بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في العبارات أو الألفاظ التي قد يفهم منها خلاف مراد المتكلم بها، فمن ذلك قول قاسم المطرز. عندك المطرف؟ المطرز في أحمد بن محمد بن عمر أبي سهل الحنفي اليمامي الذي كذبه أبو حاتم وغيره. قال قاسم: كتبت عن اليمامي هذا بسرة من رأى 500 حديث، ليتها كانت 5000، ليتها كانت 5000 حديث ليس عند الناس منها حرف. هذا في تاريخ بغداد، وهذا قد يتبادر منه للقارئ أنه تعديل، لأن المحدث لا يتمنى زيادة حديثه عن شيخه أو عن شيخ من شيوخه إلا لفرحه بهذه الأحاديث، ولو كانت لا تنفق عنده لما رغب في أصلها فضلا عن الزيادة. لكن اليمامي هذا جرحوه بشدة، فالظاهر أن القاسم يرغب في كثرة الأخذ عنه للمعرفة، فإنهم يكتبون أحاديث الرواة إما للاحتجاج بها أو للنظر فيها للاعتبار أو للمعرفة والبيان والتحذير، كي لا يقلب إسناده أحد الكذابين ويغيره بالثقات ليروج الحديث وينفق ولا يعرفه من لا علم عنده. إذن يعني العلماء يكتبون حديث الراوي لثلاثة مقاصد. المقصد الأول أن يكتبونه للتدين به والعمل به والاحتجاج به، وهذا إنما يكون في حديث الثقات. المقصد الثاني أن يكتبوه للاعتبار به والنظر هل له ما يقويه أم لا، هذا أيضا مقصد ثان، وهذا إنما يكون في المتوسطين. وعندما أقول المتوسط أعني المتوسط في سلم الجرح والتعديل، والمتوسط في سلم الجرح والتعديل هو الذي ليس بالذي يحتج به ولا بالذي يترك، ليس بالذي يحتج به ولا بالذي يترك، إنما هو وسط بين درجة الاحتجاج ودرجة الترك، أي أنه من درجة الاعتبار. ولذلك ينبغي يعني الفهم الصحيح في هذه المسألة. علماء الجرح والتعديل عندما يطلقون الوسط في هذا المقام إنما يطلقون الوسط على سلم الجرح والتعديل. قد تجدون مثلا في بعض الرواه من يقال في فلان وسط، فبعض طلبة العلم يتبادر له أن هذا حديث حسن، أي ليس بالصحيح ولا بالضعيف. عجيب، ما الذي يجعلك تفكر في هذا؟ هم الآن ما قالوا حديثه بين الصحة والضعف من أجل أن تقول أنت حسن، ما قالوا هذا أصلا، إنما هم يقولون وسط، يعني وسط في المراتب، يعني المراتب الوسطى، ليس بمراتب الاحتجاج ولا بمراتب الترك والرد، إنما وسط، أي في مراحل الاستشهاد به أو في مراتب الاعتبار به. أما أن يكون وسط بمعنى صحيح وحسن وضعيف فقط، وهل أحاديث ما هل صحيح حسن وضعيف؟ عندما تسمع يعني وسط أي أنه بين الصحيح والضعيف إذن هو حسن، طيب ليش ما تقول وسط بين الصحيح والمتروك والموضوع؟ ليش يتبادر إلى ذهن الإنسان فيحصر الأحاديث على أنها ثلاثة يعني أقسام فقط، ثم بعد ذلك يبدأ يعني يختار في الوسطى إيش تكون؟ فعندك الضعيف هذا أقسام كثيرة، منها الضعيف ضعفا خفيفا، ومنها الواهي، ومنها المتروك، ومنها الموضوع الباطل إلى غير ذلك. فالعلماء عندما يقولون وسط ما يتكلمون على مسألة الصحة والحسن والضعف، إنما يسألون على وسط في مراتب الجرح والتعديل. ومراتب الجرح والتعديل منها ما هو بمرحلة الاحتجاج، ومنها ما هو بمرحلة الترك والسقوط، والوسط هو مرحلة الاستشهاد. فالعلماء يكتبون حديث الراوي لهذه المعاني الثلاثة، إما للاحتجاج به وهذا حديث ثقات، أو للنظر فيه الاعتبار وهؤلاء المتوسطون، أو للمعرفة والبيان والتحذير وهذا حديث الكذابين والمطروقين والوضاعين، يكتب حديثهم للمعرفة والتحذير، وقد كان يعني الإمام منهم يكتب الأحاديث الصحيحة ويكتب أيضا الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. فإذا سئل ليش تكتب الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وهي لا يحتج بها ولا ينتفع بها، قال حتى لا يأتي أحد ويرويها عن قوم ثقات وتروج في الناس. فهذا الذي يكتب حديثه للمعرفة، ما هو المعرفة بمعنى مجرد المعرفة التي هي ينافيها الجهل، العلم الذي ينافيه الجهل، لا، المعرفة التي تجعل العالم يحذر من هذا الحديث. ومهما جاء ثقة ووهم فرواه، أو جاء مدلس فأخذه عن كذاب وأسقطه وأظهر الإسناد متصلا بالثقات، أو جاء ضعيف صدوق في دينه لكنه لا يميز الحديث فرواه عن شيخ ثقة إلى غير ذلك، كل هذا لا يضر إذا كان معروفا عند الأئمة بأن هذا حديث موضوع، فإنهم كتبوه للمعرفة والتحذير. فهذا الذي نحن فيه بهذا المعنى فيما يظهر. هذا الرجل كذبه أبو حاتم وغيره من الأئمة، وقال قاسم وهو المطرز هذا: كتبت عن اليمامي هذا بسرة من رأى 500 حديث. سرة من رأى مدينة في العراق، والآن يقال لها سامراء، أصبحت مختصرة يقال لها سامراء، كان ينسب إليها من قبل السرة ماري، يقال فلان السرة ماري، الآن السامرائي. طيب يقول كتبت عنه 500 حديث، ليتها كانت 5000 حديث. كأنه يريد أن يعني يجمع ما استطاع من الأحاديث الموضوعة من أجل ألا يعني يفوت عليه شيء منها. ليس عند الناس منها حرف، يعني ليس معنى ذلك أن هذا واسع العلم وعنده أحاديث ليست عند الناس، لا، ولكن هذا يدل على أن هذا من وضعه، ليس عند الناس منها حرف. طيب ومن ذلك ما جاء في تهذيب التهذيب، ترجمة يزيد بن إبراهيم التستري أو التستري، هذا وذاك موجود، التميم مولاهم الذي أخرج له الجماعة. قال عثمان الداريمي عن أبي الوليد: ما رأيت أكيس منه، كان يحدث عن الحسن فيغرب ويحدثنا عن ابن سيرين فيلحن. يعني ما رأيت أكيس أفطن وأذكى وأحذق منه. طيب هل هذا الحذق والكياسة والفطنة تناسب أنه يحدث عن الحسن فيغرب؟ الحسن إمام مشهور وثقة، فالغرائب عنه يكون راويها هو المتهم بها، إذا روى عن الثقة المشهور حديثا غريبا فهو المتهم به، أما الثقة بريء منه. ويحدثنا عن ابن سيرين فيلحن، وهل هذا يناسب الكياسة؟ إيش السبب أن هذا يعني عبارة مدح؟ هذا ظاهرها الجرح، وهو يريد بذلك المدح، يعني أنه كان يحدث كما سمع، يعني من أمانته وتحريه وتوقيه وورعه ما كان يصلح اللحن الذي يسمعه من شيوخه، ويقول هكذا سمعته وأدي الذي سمعته. والاحتمال أنه ربما يصلح اللحن هذا ويكون لشيخه وجه في العربية فاته، ربما يكون فاته هكذا هو يحدث نفسه بهذا المعنى، أو يقول هو لحن صريح لكن أنا أحدث كما سمعته، أنا سمعت شيخي هكذا. هذا دليل على الأمانة والورع، ودليل أيضا على الإتقان، فإنه متقن لذلك فأداه كما سمع حتى على وجه الخطأ. قال يعني أنه كان يحدث كما سمع. فتأمل رحمك الله كيف أنه وصفه بالكياسة، ثم وصفه بأنه يغرب عن الحسن ويلحن عن ابن سيرين، وكيف فسر الحافظ بأنه يؤدي ما سمع ولم يرخص لنفسه أن يغير الخطأ بالصواب، بل التزم أداء ما سمع والله أعلم. ومن ذلك قولهم كان فلان بطالا، الذي يظهر من هذا أن الرجل من أهل البطالة الذين لا يهتمون بالحديث ولا بجمعه ولا بفهمه. ولكن قال أبو يعلى الموصلي: بات صالح جزرة أو صالح جزرة، طيب بات صالح بن جزرة وصالح بن علي، صالح بن محمد أبو علي، صالح بن محمد أبو علي أحد الحفاظ وأحد أيضا أئمة النقد، بات صالح بن جزرة عندي ها هنا 10 ليال ينتخب على شيوخ الموصل، وكان بطالا. والبطال في اللغة كما في لسان العرب، حكى ابن الأعرابي بطال بين البطالة بالفتح يعني البطل، بين البطالة بفتح الباء طبعا يعني البطل، ووصفه بأنه ينتخب على شيوخ الموصل يدل على فهمه وبصره وخبرته بالصحيح من السقيم، لأنه كما سبق لا يتولى الانتخاب على المشايخ إلا الفهم البصير العارف، فيعلم عليه وينتقيه من جملة حديث الشيخ، وهذا يدل على فهمه بطرق الأحاديث ومخارجها والله أعلم. مسألة الانتخاب هذه موجودة عند المحدثين، يأتي مثلا حفاظ إلى أحد المشايخ ما يريدون أن يأخذوا كل حديثه على الوجه، ما يريدون أن يأخذوا كل حديثه على الوجه لأن حديثه يطول، أو لأن أكثر حديثي معهم، الانتخاب يأتي مثلا عدد من الثقات أو من الحفاظ إلى أحد المشايخ يريدون أن يأخذوا عنه الحديث ولا يريدون أن يأخذوا كل حديثه، فربما أنهم سمعوا بعض حديثه من قبل، أو ربما أن عندهم أحاديثه بأسانيد أشهر وأعلى وأفضل من أسانيد هذا الشيخ. فضل الشيخ أبو حاتم، تعال عندنا أبو حاتم. قم يا أبو حاتم، قم لعد أنت اللي تعملنا شغلها. مالك تعال تعال عندنا هنا بس. أيوة انت تريد لك زاوية ما حد يشوفك. هيا. فيأتي هؤلاء الثقات أو هؤلاء الحفاظ عند أحد الشيوخ ولا يريدون كل حديثه، فيقولون نحن نريد أن ننتخب من حديثك ما نحتاج إليه. أين ننتقي؟ الانتخاب الانتقاء هنا، يأخذون نخبة من حديثه، هذه النخبة تكون عالية، هذه النخبة يكون فيها فوائد أو غرائب لا توجد عند غيره، هذه الأشياء الطائفة التي ستأخذ من حديثه يكون له فيها مزية من المزايا، فيسلم لهم أصوله، يقول هذه كتبي، هذه أحاديثي، انتقوا منها ما شئتم. هنا يحتاج إلى معرفة من الذي يتصدى للانتخاب، من الذي يتصدى للانتخاب، من الذي يتصدى للانتقاء. هنا لا ينتقي للناس إلا الفهم العارف البصير الذي يعرف مثلا هذا الحديث من حديثه، هذا موجود أعلى منه عند فلان، وليش احنا نأخذ هذا منه، هذا الحديث من حديثه هذا أخذناه عنه في الرحلة الأولى وفي الرحلة التي قبل هذه، ليش نأخذ الوقت، الحفاظ وقتهم ضيق، هم يريدون أن يأخذوا الأشياء المهمة ثم بعد ذلك لهم أمر آخر. طبعا في رأي آخر عند المحدثين، في رأي آخر عند المحدثين، إذا كتبت فقمش يعني، وإذا رأيت ففتش، اكتب كل شيء عند الكتابة، اكتب كل شيء لا تنتخب، ويرون أن الانتخاب يفوت عليك أحاديث، وفعلا فعلا أن الذين ينتخبون يندمون في النهاية، لأن يظهر لهم أمور لو أن كل حديث الشيخ عندهم وجمع بين أيديهم، ثم بعد ذلك إذا أصبحوا كبارا في العلم ينتقون منه ما شاءوا، لا شك أن هذا أفضل، ولكن هذا إنما يكون في من، في من يتقدم للانتخاب وليس أهلا، في من يتقدم للانتخاب وليس أهلا. أما إذا تقدم للانتخاب من هو أهل وعالم نحرير حافظ عارف للطرق ومدرك يعني مخارج الأحاديث مثل هذا قلما يفوته شيء يكون هذا الشيء ذا أهمية ومما يؤسف عليه إذا فات. ففي هذه الحالة يقدمون الحافظ فيهم أو الأحفظ فيهم ينتخب لهم. وإذا قالوا في فلان كتب عنه فلان بانتخابه والكاتب هذا من الحفاظ دل على أن هذا الحافظ قدمه على نفسه. ولذلك إذا وصف الرجل بأنه ممن ينتخب للشيوخ أو ممن ينتخب على الشيوخ فهذه عبارة مدح رفيعة جدا، عبارة مدح رفيعة جدا لمن يقال فيه ذلك ممن ينتخب للشيوخ أو على الشيوخ. طبعا للشيوخ أي الحفاظ والثقات، لكن لا شك أنه إذا قدمه الحفاظ يعني مثلا عندما يجمع أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة وفلان وفلان وفلان يقدمون علي بن المديني، هذا ليس يعني كمن يقدم علي بن المديني وهو دون هؤلاء، فتقديم هؤلاء الكبار له أعظم مدحا من تقديم من هو دونهم. فعندنا صالح بن محمد أبو علي الذي يلقب بجزرة يقول عنه أبو يعلى الموصلي كان بطالا مع أن الآن ظهر لي معنى آخر في معنى بطال. نعم انتظر لما أخلص حديثي. يعني الآن يعني يقول بات عندي هنا 10 ينتخب على شيوخ الموصل، طبعا يدل على مكان له، لكن قوله كان بطالا الآن ظهر لي في معنى آخر الآن، خاصة أن صالحا وقد عرف بالفكاهة وعرف بالمزاح، فقد يكون هذا المراد بقوله وكان بطالا. ليش صلة هذا بكونه يعني أنه رجل بطل؟ صالح جزر قد عرف بالفكاهة كثيرا وله أقوال، حتى مر سئل عن سفيان الثوري فقال ليس بشيء. سفيان الثوري ماذا تقول فيه؟ قال ليس بشيء. فقال الجالسون كيف تقول في سفيان ليس بشيء؟ قال واحد يسألنا عن سفيان، يعني أنا أسأل عن سفيان؟ هذا بيفهم هذا في الحديث ولا في الرجال جاي يسألنا أنا عن سفيان؟ إذن ليس بشيء، وما يفهمش حاجة ذا. طبعا هذا أسلوب يعني قد ربما يعني ينتقد في هذه من بعض الوجوه، لكن هو عرف بالفكاهة حقيقة، ولربما يكون البطالة هنا بهذا المعنى يعني شابه البطالين أو المجان أو المكثرين في باب المزاح، فلعله لذلك. إيش عندك يا حسن؟ شو الإبطال يعني؟ الحفاظ حينما جاءوا حفاظ الموصل بأحاديثهم وجاءوا لا شك بأسانيدهم وأحاديثهم وغرائبهم، فصالح جزرة لسعة اصطلاحه وشدة يعني نقده إنما كان يختار أشياء قليلة وكان يكثر الإبطال من الأحاديث التي يأتي بها. شو إيش دخل الإبطال هنا في هذا الموضوع يعني؟ يعني لا ينتخبها، يعني لا يكتبها. جميل، هذا اسمه إبطال هذا؟ وهل المحدثون الآن أو الحافظ إذا جاء للمحدث وعنده مثلا 10,000 حديث فانتخب 1,000 حديث هل يحكم عليه بأنه أبطل 9,000؟ ليس أبطلها وإنما أبطلها من انتخابه. لا لا لا، بعيدة جدا، أبعد من كونه بطلا. أبعد من كونه. الذي يظهر أنه كان بطلا صاحب مزاح وصاحب يعني شبيه بأصحاب، يعني ليس على طريقة المحدثين أهل السمت وأهل الصمت والسكوت الطويل إلى غير ذلك، كان كثير المزاح. ها؟ بطل. لكن يعني لا مج... يعني ايش معنى البطوله هنا؟ الذي يظهر لي انه يعني من التشبه باهل البطاله في كثره المزاح وكثره الضحك واضحاك الناس. هذا بطل بعيد بعيد جدا بطل. بعيد مرة أصلا هي أحيانا يكون الحديث التي لا يأخذها فقط لنزولها ولا هي أحاديث مشهورة ومن صحاح الأحاديث ما كده. لكن الذي يعني على كل أنا سأضيف هذا المعنى الجديد الذي انقدح في نفسي الآن، وإذا كان كذلك فما بيكون لهذا الحديث أو لهذا اللفظ في هذا المقام معنى، ما يكون له حاجة في بقاء في هذا المكان. أقول أنا ذكرنا المعنى الأول هذا، لأني سأذكر هنا قلت بعد هذا كله قلت وقد يحمل قوله وكان بطالا على كثرة المزاح من صالح، فقد اشتهر بذلك ولا شك أن هدي الأئمة يغلب عليه الصمت وطول التفكر، فإن كان ذلك كذلك فلا حاجة لإدخال هذه الجملة هنا، والله أعلم. كلمة كان بطالا يعني من أهل البطالة، يعني أنا ظاهرها هذا البطالة دي قدح مش مدح، والحقيقة المعنى أنه يقول لك بطل بين البطولة إلى غير ذلك. من البطالة في اللغة من البطالة؟ أنا قلنا كلام من العرب هذا الحين؟ من البطولة. إيه والبطال في اللغة كان في لسان العرب بطال بين البطالة يعني البطل. كيف حالك التصور؟ نقول لك ما يظهر لنا، إحنا عرب، إحنا الآن إحنا ابن العرابي اللي سمع الكلمة وإيش؟ إحنا هذا الكلام ده ابن العرابي، معنا كلمة منكر أمس. منكر الذي لا نظير له، والداهية الذي يعني ليس له يعني قرين. ما نفهم احنا هذا طبعا على ما نفهمه نحن. احيانا ينتقل الامر من جهة اللغة الى جهة العرف اكثر. بس ليس ظاهرها المدح أيضا، ونحن الأمر نقول على خلاف ذلك. نعم. إيه. ولذلك نقول إذا كان ذلك المراد فليس بقاء هنا وجيها. إيه. نعم. لا غير البطل والمبطل، البطالة أيضا تقال أيضا على أهل المجون. يا أخي البطالة الفعل، أما البطال لو تكلم على الرجل نفسه، أما البطالة الشيء نفسه، أما تكلم على الرجل لابد إيش تصفه صاحب البطالة هذه؟ ما تقول مبطل، لو قلت مبطل رجعت إلى كلام أخينا أيمن. طيب طيب قولهم في الراوي فلان يستدل به، فلان يستدل به، ظهر لي أولا أنه بمعنى يحتج به، ظهر لي أولا أنه بمعنى يحتج به، ظهر لي أولا أنه بمعنى يحتج به، لكن سبق في المرتبة الخامسة من مراتب التعديل ذكر عدة تراجم تدل على أن هذا اللفظ من ألفاظ الشواهد، فلان يستدل به. فمن ذلك قول أبي زرعة، سألت أحمد صالح بن أبي الأخضر يحتج به؟ قال يستدل به ويعتبر به. المعنى هنا ايش معنى يستدل به في هذه الحالة؟ يعني إذا وقفت على حديثه فلا تهدره بالكلية، إنما انظر يكون لك هذا الحديث دليلا للبحث عن ما يقوي، لأن مثل هذا الرجل لو وجد له ما يقويه لارتقى. فهذا الحديث أو هذا الرجل إذا وقفت على حديثه لا تعرض عنه، ولكن بعبارة أخرى تكون أكثر وضوحا، استدل له، انظر هل له ما يدل عليه، هل له ما يدل عليه. واضح؟ هكذا يعني هذا المراد بكلمة يستدل به. طبعا هذا الكلام يأتي مفسرا في تراجم أخرى، ومن ذلك ما جاء في الميزان ترجمة حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وهو من ثقات المكيين وثقه أحمد وغيره، وقال يعقوب بن شيبة سمعت ابن المدين وقيل له كيف رواية حنظلة عن سالم، حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، كيف رواية حنظلة عن سالم؟ فقال روايته عن سالم واد، ورواية موسى بن عقبة عن سالم واد آخر، وأحاديث الزهري عن سالم كأنها أحاديث نافع. فقيل عليه هذا يدل على أن سالما كثير الحديث، قال أجل. شوف هذا الفهم كيف، يعني لما قال رواية هذا حنظلة عن سالم واد، ورواية موسى بن عقبة عن سالم واد آخر، قد يتبادر للذهن أن سالم أن حنظلة هذا يعني يغرب ويأتي بغرائب على سالم ويخالف، وأن أحاديثه في واد وأحاديث ثقات في واد آخر مثل موسى بن عقبة، ولكن ليس المراد كذلك، إنما المراد مدح سالم بهذه الكلمة، أن سالما مكثر جدا، حتى إن الثقة يروي عنه أحاديث يعني كثيرة، وأحاديث والثاني يروي عنه أحاديث كثيرة، وقد حدث الجميع بهذه الأحاديث. قال وحديث الزهري كأنها حديث نافع. قيل عليه هذا يدل على أن سالما كثير حديث، قال أجل. قال ذهب رحمه الله قلت قد وثقه ابن معين، وهذا القول من ابن المدين لا يدل على غمز، على غمز في حنظلة، بل هو دال على جلالته وأنه نظير موسى وابن شهاب في حديث عن سالم. فهمتم كيف المعنى؟ يعني يريد أن يقول هو بمنزلة موسى بن عقبة عن سالم، وبمنزلة الزهري عن نافع، وابن شهاب في حديث عن سالم، هي في حديث عن سالم، قال كأنها حديث نافع. فحنظلة إذن ثقة بإجماع، طيب ومن ذلك قوله أحدهم فلان لا أدري هو عن فلان صحيح أم لا، أنا ضربت عليها هذا. فيها مدح لسالم وحنظلة أيضا، كلام الذهبي الأخير بين لنا أيضا أنها مدح لحنظلة، من جهة أن أحاديثه يعني هو ما يقارن الرجل بثقة كبير إلا إذا كان مثله، يقول أحاديث واد وأحاديث موسى بن عقبة واد، مما يدل على أنه يرى أنه بمنزلته. واضح؟ ها؟ لا جملة كبيرة. وهن؟ لا لا ما تيجي. طيب انتم الاخيرين دول ما قد ادرككم اللي تصيب، هل كذلك؟ طيب ما لكم تنظرون الي نظرة انا رأيتهم ما وصلهم الطيب انتهى قبل ان يصلهم، فرددت اليهم فنظروا لي كأن يعني أعطيهم أعطى على الشمال يعني كأنهم استنكروا كيف أبدأ بالشمال، يريدون كل مرة أبدأ كذا لما أوصل عندهم ينتهي وهكذا. ها البداية لم حضرت. ها انتهى الوقت. طيب.